إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذه أصول أربعة لابد أن يسأل كل واحد منا عنها، ولن تزول أبدا قدمك من على الحساب إلى ما بعد الحساب، أي إلى جنة أو إلى نار، حتى تسأل عن هذه الأصول الأربعة. عن حياتك ووقتك: يا ترى هذا الوقت ماذا صنعت فيه؟ جزء آخر عن مالك: من أين اكتسبته؟ من حلال أم من حرام؟ وفي أي شيء أنفقته؟ أفي حلال أم في حرام؟ وهذا يضع أقدامنا على مسألة في غاية الأهمية. إحصائيتين صغيرتين توضح لنا ماذا أريد أن أقول. أما الإحصائية الأولى تقول أن ما يقرب من 25% ل45% من حياة أي إنسان إنما يقضيها في مكان عمله. النهاردة الإنسان اللي بيشتغل لمدة 8 ساعات في اليوم، ده تقريبا يقضي من حياته ربع الحياة في مكان العمل. وأما الإنسان الآخر بقى اللي أعداد الساعات بتطول، بعض الناس ما بيقوش 8 10 و12 و14 ساعة. ولو نظرنا مثلا لبعض ضباط الجيش اللي بيقضي مثلا 21 يوم في عمله، هنجد ان هؤلاء نسبة قضاء العمل بالنسبة للحياة تصل ل45% من الحياة، يعني ما يقرب من نصف العمر سيسأل عنه يوم القيامة: ماذا صنعت في هذا الوقت؟ السؤال الآخر المال. المال أيضا له علاقة قوية جدا بالعمل. عملك الذي تعمله، المال الذي تأخذه من هذا العمل، هل هو حلال أم حرام؟ من خلال الإحصائيتين دول، أو من خلال هذين الأمرين، نؤكد على معنى في غاية الأهمية، أهمية العمل في حياة الإنسان، وأن هذا العمل إما أن يكون نعم العون للعبد على طاعة الله ودخول الجنة، وإما أن يكون والعياذ بالله هذا العمل هو سبب لدخول جهنم والعياذ بالله. لما أعرف أن أنا نص عمري تقريبا أقضيه أنا في مكان العمل، إذن كان لابد أن أسلط بعض الأضواء المهمة على بعض السلوكيات المرفوضة والأعمال التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بعض النماذج الطيبة التي وجدت بيننا، وهي نموذج بالفعل ممن كانوا يفكرون أن هذا العمل حتما ولابد يكون سبب لدخول الجنة والنجاة من النار يوم القيامة. فتعالوا بنا لنسلط الأضواء سريعا. أولا، عملك إن أحسنت فيه النية أنت مثاب أيا كان هذا العمل. فمن أوائل الأمور اللي ينبغي عليك أنك تؤكد عليها نيتك أثناء العمل. شغال في مستشفى، شغال في مصنع، شغال في محل، شغال في نادي، أيا كان مكان العمل، ينبغي عليك ابتداء أن تنوي بهذا العمل، أن تكفل أهلك وتتصدق بهذا المال، وأن تكون نعم العون مع الناس بسبب هذا العمل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع الصحابة، فمر رجلا فتيا قويا، راجل ما شاء الله بقى طول بعرض عضلات مفتولة، فقالوا يا رسول الله أما لو كان هذا في الجهاد، لو كان هذا الرجل في الجهاد مع المجاهدين؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو خرج من بيته يسعى على والدين له كبار لكان في سبيل الله، أما إنه لو خرج من بيته يسعى على زوجته وأولاده لكان في سبيل الله. فاحتسب هذه النية وتخيل كيف ساوى النبي صلى الله عليه وسلم بين من احتسب عمله بهذه النية وبين المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فهو توجيه لكثير من شبابنا، كثير جدا من الشباب الذين اعتادوا على أن يأكلوا مما أعطى لهم الوالد. الولد أبدا ما فكرش أنه ينزل إلى الحياة ويخوض هذا الميدان للعمل، هو تعود كده أن والده كل أول شهر يديله المصروف، لم يعتد أبدا على العمل أو أن يأكل من كسب يده. والله سبحانه وتعالى يؤكد لنا على هذا المعنى في القرآن، معنى أنه من الأهمية بمكان أن يكون العبد له قيمة في الحياة، وأن يكون للعبد رسالة في هذه الحياة، يجتهد ويتعب ويجد من أجل أن يأخذ في آخر الشهر ولو أموال قليلة، ولكن يستشعر معنى أنه أصبح إنسان له قيمة في الحياة، أنه أصبح ترس وسط مجموعة كبيرة من التروس التي تدير لنا هذه الحياة. من أجل ذلك لما يذكر الله تبارك وتعالى لنا الأنبياء يؤكد على هذا المعنى، يذكر داود عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله ألان له الحديد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول إن زكريا كان نجارا، بس هو ده الحديث. يا رسول الله أنت لما تقول الحديث ده ما هو المراد من وراء هذا الحديث؟ أي اجتهد في أي وظيفة إن كانت، عايزين شبابنا بقى يتحركوا ينزلوا إلى ميدان الحياة ليزدادوا خبرة، عايزين شبابنا بقى لا يكتفوا أبدا بمسألة أنه يمد إيديه للوالد، بل كان النبي يؤكد على كثير من مثل هذه المعاني. وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده، مهم جدا الشباب ينزلوا الآن إلى ميدان الحياة ويبدأ كل واحد منهم في العمل ويساعد في بناء هذه الأمة ولو بشيء يسير. فكل ما تقدمه أنت وإن كان يسيرا، مع اليسير الذي يقدمه صاحبك، مع اليسير الذي يقدمه عمك وخالك وابن عمك وابن عمتك، كل هؤلاء يؤدون بعد ذلك إلى بناء دولة قوية فتية. يريد للشباب النهاردة رسالة نقول لهم فيها خلاص بقى كفاية نوادي وكفاية أهاوي وكفاية فصح، يريد شبابنا يبدأ بقى ينزل إلى ميدان الحياة ويبدأ يتحرك بمثل هذه الأمور. أما الرسالة الثالثة فينبغي على كل واحد منا من الله عز وجل عليه بعمل ما أن يعلم يقينا أن الله ما يسر له هذا العمل إلا ليكون عونا للناس، والله ما اصطفاه بهذه النعمة إلا ليسخرها في حوائج الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال صلى الله عليه وسلم ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد اختص أقواما بالنعم ما بذلوها فإذا منعوها أخذها الله منهم وأعطاها لقوم آخرين ليبذلوها. أستاذ دكتور في الجامعة إن شاء الله من الله عز وجل عليه بهذا المنصب، يبقى دورك الآن إنك تسعى على خدمة المرضى داخل هذه المستشفيات، إنك تسعى مع المحتاج منهم، إنك تقضي له الحوائج، إنك تمد له يد العون، لا أن تغلق أبدا بابك في وجهه، أو أن تجعل هذا العمل أو هذه المكان أو هذه الوظيفة اللي أنت حطت نفسك أو اللي حطك ربنا سبحانه وتعالى فيها إنك لا تقضي حوائج الناس، احنا للأسف النهاردة بنجد كثير من الناس من اللي ربنا من عليهم بمكان مرموق معين، وسهل جدا انه يرفع سماعة التليفون بمكالمة واحدة يقضي لهذا الانسان حاجة، او بامضى على ورقة انه يقضي لهذا الانسان مشكلة او يحل لهذا الانسان مشكلة. لماذا نسد الابواب في اوجه الناس؟ تعالوا لنسمع هذا الحديث. شوف، الله في عونك ما كنت في عون أخيك. طب الجانب الآخر، الناس بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليها، واحد من قرية ما شاء الله بقى أستاذ في الجامعة، في كلية هندسة، في كلية تجارة، أيا كانت الكلية، أو أصبح في مكان من السهل جدا الميسور أنه يخدم الناس. أصبح الناس النهاردة بمجرد ما يتوجهوا لهذا الإنسان لا يجدون إلا تليفونات مغلقة، إلا الأبواب مغلقة، كل الأبواب مسدودة فيما بينهم وبين هذا الإنسان. لا لا، أنا النهاردة من قرية كل أهل القرية بينتظروا مني إن أنا أكون النهاردة اليد اللي دايما تأخذ بأيديهم لتساعدهم. والشرع أكد على هذا المعنى، خليك دايما عون للناس، خليك دايما سبب لقضاء حوائج الناس. أما إذا أغلقت الباب، خد بالك بقى من هنا. عشان كده بقول يا جماعة، إحنا الفترة القادمة داخلين على انتخابات، لابد انك لما تيجي تختار من سيمد يد العون. كفاية بقى الكلمات الفارغة اللي كنا بنسمعها زمان. انا اعرف واحد يعني ايام مجلس الشعب كان عامل يافطة كبيرة جدا جدا، وقبل الانتخابات كاتب كده بالبنط العريض ومكتب المرشح فلان الفلاني، يعني في خدمة الجميع والابواب المفتوحة للجميع، واي انسان عنده مشكلة عنده كذا عنده كذا يجيلنا واحنا نقضي له هذه الحوائج. وسبحان الله، بمجرد ما نجح في الانتخابات وبقى عضو مجلس الشعب، واهل البلد كلهم خلاص بقى ده طوق النجاة لهم في بحر الحياة. خلاص سبحان الله، اول ما نجح في مجلس الشعب دور اليافطة، النائب فلان الفلاني يعتذر عن تلقي الشكاوى ومش عارف ايه وايه وايه نظرا لانشغاله. لا ده غلط، الاصل في ديننا ان احنا نفتح الابواب للناس. اما من وضع في هذه المكانة في مكان عمله ويغلق الأبواب في وجه الناس، هذا خطر، هذا خطر. وإذا وقع هو بنفسه في حاجة ستسد له الأبواب أيضا، وتسد في وجهه الأبواب. ولكن الأبواب مش هنا أبواب البشر، لا ده أبواب رب البشر سبحانه وتعالى. اسمع لهذا الحديث، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فأغلق بابه دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم إلا سد الله أبوابه، وفي رواية أبواب رحمته، وفي رواية ثالثة إلا سد الله أبواب السماء دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة. ده دنيا وآخرة، الأبواب غلقت، تلاقي الواحد من دول لما بيقع خلاص كل الأبواب قدامه اتقفلت، كل الأبواب غلقت، لأنه طالما غلق أبوابه قبل ذلك. ربنا من عليك بمكان معين في المجتمع، ممكن من السهل أنك تخدم الناس، أوعى تقفل الباب، أوعى تقفل الباب في وجه أحد، أو تغلق تليفون في وجه أحد، أو أنك في لحظة من اللحظات تكون أو تستطيع أنك تقدم خدمة للناس وتحتجب دون الناس. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من كان وليا على أمر من أمور المسلمين فاحتجب دونهم إلا احتجب الله دون حاجته يوم القيامة. صدقني، أنت لو عايز فعلا تكون مرحوم، ولو وقعت في مشكلة أو في كرب، ربنا يفتح لك أبواب الرحمة، افتح أبوابك للناس، تلقى الشكاوى، شوف أصحاب الحاجات، شوف أصحاب المشكلات، ساعد معاهم في حل هذه الأزمات، علشان سبحان الله الجزاء إنما يكون من جنس العمل، مباشرة من جنس عملك. يسرت على الناس، والله ستجد التيسير من الله. وهذا يدفعنا إلى الرسالة الرابعة لك في مكان عملك، ألا وهي: على قدر رحمتك ترحم، وعلى قدر المشقة التي تجعلها فوق رؤوس الناس يشقق الله عليك أو يشق الله عليك. بعض الناس ما شاء الله في مكان عمله لا يجد الناس منه إلا الرحمة، إن شاء الله تروح له سن بشوش، لا تخرج منه إلا الكلمة الطيبة، ما شاء الله لك وتسأل بالله. تعال النهاردة شوف أي حد يعني ما شاء الله يرحمه، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمنوا حتى ترحموا. عمرك أبدا ما يصل إيمانك للدرجة التي يحبها الله إلا إذا كنت رحيم بالناس في مكان عملك، رحيم بالموظفين بتوعك، رحيم بأحوالهم، رحيم بالناس اللي جايين في المكان بتاع عملك، ارحمهم. رحت مثلا مصلحة حكومية، هلاقي الموظف سبحان الله يشق على الإنسان مشقة غير طبيعية. أنا رحت مرة في مصلحة حكومية ما بدون ذكر أسماء، وحات الورقة الفلانية من الحتة الفلانية أروح أجيبها، وهات كذا من الحتة الفلانية، وهات وهات وهات وهات، أربع أيام كل ده علشان إمضى واحدة بس. اليوم الخامس رايح المصلحة دي، فقابلت أحد أبائنا الكرماء الفضلاء أصحاب الوجاهة والمكانة في المجتمع، قال لي إيه المشكلة؟ قلت والله أنا عايز كذا. فالراجل قال لي اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بقى لي أربع أيام عمال أجيب أوراق. قال لي كل ده ليس له أي قيمة، كل ده ملهوش أي قيمة، بس القصة كلها إن الموظف كان عايز العشر جنيه تدبس في الطلب بتاعك علشان يخلص لك كل شيء. هذه مشقة، أنت ليه تشق عليا؟ ليه تشق عليا؟ رحت مثلا في مكان الأوقاف للإداريين اللي موجودين في الأوقاف، مش شيوخ، الإداريين. رحت الساعة 9 لقيت مكتوب على المكتب كده اجتماع طارئ، اجتماع طارئ. طيب نقف شوية، ساعة، اتنين، تلاتة، تلات ساعات ناس واقفة طابور في قمة المشقة، الجو حر والجو مخنوق وناس كبار في السن، الناس مش قادرة تقف. لقيت راجل كبير مش قادر يقف، قاعد في الأرض. فأنا يعني غضبت فخبطت ودخلت. الاجتماع الطارئ إن كل المكاتب متجمعة جنب بعضها، كل المكاتب متجمعة جنب بعضها، والأساتذة عمالين يفطروا فول وطعمية وبطاطس وبتنجان. إيه ده؟ دي مش مشقة على الناس؟ دي مش مشقة على الناس؟ مشقة على الناس. واحد النهاردة هو اللي بيخلص الإمضاءات والإختام والكلام ده، ما بيروحش إلا كل 3-4 أيام مرة، معطل أوراق الناس. هذه مشقة. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث عند مسلم، اللهم، الداعي هو رسول الله اللي بيدعي النبي، اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فشق عليه. الله حتما ولابد اللي بيكون بنفس الطريقة دي في مكان عمله تلاقي المشقة في حياته في كل شيء. ابنه مشقة، الأصل إن الابن رحمة، لا والله، ابنه تلاقي مشقة، زوجته مشقة، عندي موته مشقة، لأن دي كلها حقوق ناس، دي كلها حقوق ناس، وسيأخذ كل الناس حقوقهم كاملة يوم القيامة. تلاقي مشقة في الحياة كلها، والله ممكن تلاقيه ما شاء الله ربنا عطيله المال وعطيله الأولاد وعطيله الزوجة والعمارات وكذا وكذا، ومع ذلك هو عايش في هم، هو عايش في هم. ليه؟ في مشقة، لأنه شق على الناس. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فشق عليه، فشق عليه. أمر في غاية الأهمية، ناخد بالنا منه. الأصل في مكان عملك إنك تيسر على الناس، وعلى النقيض إنسان آخر كان ييسر على الناس، يعفو عن الناس. فلما مات، شوف النبي ذكر لنا حساب هذا الرجل، فقال، فوقف بين يدي الله عز وجل فقال، هل عملت من خير قط؟ قال، يا ربي والله ما عملت من خير قط إلا أنني كنت أيسر على الناس وأعفو عنهم. فقال الله، أنا أحق بذلك منك، عفوت عنك. يسروا على الناس في مكان عملك، بلاش مشقة، ما تشقش على الناس، لا تكلف الناس ما لا يطيقون، ما لا يطيقون. اهدى على الناس وارحمهم وخد بالك منهم، تاخد بالك من هذه الأمور، علشان المشقة فيها أزمة، صدقني فيها أزمة، هتبقى مشقة عليك في الدنيا ومشقة يوم القيامة. أما الرسالة الخامسة، مالك مالك، مالك مالك. انتبه للمال اللي انت بتاخده من العمل، وخد بالك من كتير من الناس بتسرق، كتير من الناس بتأكل حرام، كتير من الناس لا تأبه أبدا هو ده حلال ولا حرام. لا، خد بالك، خد بالك، يعني سبحان الله، هذا المال سيسلط الله عليه إن جاء من حرام، من يأخذه منك رغما عن أنفك؟ وأبى الله سبحانه وتعالى أن يدخل على قلبك السعادة طالما أن المال حرام أبدا. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، القصة اللي النبي بيذكرها قصة حقيقية حدثت فيما قبل، ولكن هي بالنسبة لنا قصة رمزية، قصة رمزية، خد منها الفائدة. كان رجل ممن كان قبلكم يشوب الخمر بالماء. راجل حرامي غشاش بيغش الخمر بالمية. وإنه صعد سفينة ذات يوم فباع الخمر، الخمر المغشوش، الفلوس اللي جت من حرام، فأخذ المال فجعله في صرة، فجاء قرد فأخذ الصرة وصعد الذروة، أي أعلى مكان في السفينة، وأخذ يلقي درهما في الماء ودرهما في السفينة. تقول لي الحمد لله أنا بقى لا بغش مية لا بغش خمرة ولا بركب سفينة ولا عندي قرد. المسألة رمز يا جماعة، المسألة رمز. ما هو ممكن يكون القرد ده مرض يسلطه الله على جسدك، أو يكون ولد فاسد يسلطه الله على مالك، أو تكون زوجة لا ترضى أبدا ولو جئت لها بتراب الأرض ذهبا لا ترضى أبدا. مسألة مش مسألة قرد، ولكن المسألة إن المال ده مش مظبوط، المال ده جاي من طريق غلط، جاي من طريق غلط. فحتما لابد يسلط الله عليك من يأخذ منك هذا المال، ولا تستمتع أبدا بهذا المال، بل يكون هذا المال سبب لعذابك في الدنيا والآخرة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. يا آية ترعب، المال يبقى عذابي، الأولاد يبقى عذابي. ما هي دي بقى، هي دي، لأن هو جاي غلط، جاي غلط، هيكون المال ده سبب لعذابك في الدنيا. انتبه للمعنى ده، خد بالك من المعنى ده، ان ايدي دايما ما يتحطش فيها الا الحلال. وسبحان الله، يعني كان لسه يعني اتنين من الاباء الفضلاء، واحد منهم ما شاء الله على خلق دين، والتاني برضو ما شاء الله عفيف، بيذكروا لي بيقولوا لي احنا في مكان العمل بتاعنا بفضل الله معروف عننا ان احنا ايدينا نظيفة، عمرنا ايدينا دي ما تمدت لشيء حرام مطلقا، لا رشوة ولا، مع ان مكانهم سهل جدا ان كل شهر يطلعوا ألوفات ومحدش عارف. يقولوا لي قصة عجيبة. ايه القصة العجيبة؟ قالوا لي معانا واحد معروف ومشهور بكده، الرشاوي الحرام والفلوس الحرام والسرقات وغير ذلك، كان دايما يقول لنا اهو انا بعمل وبسوي ومحدش بيعرف ولا حد يقدر يمسك علي حاجة. جميل ماشي، وبعدين هل تظن ان ربنا كده هيمهلك هيتركك؟ لا والله. طب ما انا باخد اهو ما فيش اي حاجه. لا، ما هو ده امهال، لان الفضيحه هتكون في وقت انت محتاج فيه ربنا سبحانه وتعالى. يقول لي والله دارت ايام، بعد حوالي 20 سنه عمل، يوم بناء بنته هتتجوز الخميس الجاي، يوم الخميس الصبح اتصور في قضيه رشوه، يوم الخميس الصبح اتصور في قضيه رشوه، اتصور، اتعرفوا عنه الكلام ده، عملوا له كمين صوروه. فين السعاده؟ وجاي في يوم حرج له، ده يوم زواج بنته، يوم الفرحه الكبيره. ولكن خد بالك، سابك مره واثنين وثلاثه، ده امهال، مش ترك ولا نسيان، لا والله مش ترك ولا نسيان، لا يضل ربي ولا ينسى، ولكن ده امهال، امهلك، سابك شويه، يسيب يترك، يمهل، ولكن إذا أخذ بيكون شديد، الأخذ بيكون شديد. سبحان الله، يوم الزواج كانت الفضيحة، وما ترتب على هذه الفضيحة من مساوئ. آخر والله في نفس المكان، بيقولوا في نفس المكان برضو ما كانش فيه فضيحة مع بنته، ولكن سبحان الله ابتلي بمرض شديد جدا، قنصر والعياذ بالله. طب طلع بقى كل الفلوس انت خدتها قبل ذلك في هذا المكان، المال يكون جاي حلال، ويا سلام بقى، ده في الدنيا، ده إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا بحاجات بسيطة زي دي، إنما في الآخرة أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لازمته إيه المال الحرام؟ عايز أقول لشبابنا، انظر في كل مليم داخل جيبك، كل مليم داخل جيبك، شغلانة بمئة ألف ولكن فيها شبهة حرام، والله تحت رجلي، زي ما النبي كان عمل كده يوم حجة الوداع، كل حاجة تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما تنظرش أصلا إليها، ولو شيء حلال ولكن بسيط اجري وراه وحصل هذا الحلال الطيب القليل، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك فيه. فانتبه لمسألة أكل الحرام، دايما لا يدخل جوفك إلا الحلال. وزي ما قلت لك سبحان الله، المال الحلال لا تسعد به، المال الحرام لا تسعد به أبدا، ولو وقعت في مشكلة أو في كرب ترفع يديك تقول يا رب، والله لا يستجاب لك. كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له؟ هيستجاب لي ده إزاي؟ لا ما ينفعش. يبقى في مكان عملي انتبه، انتبه من المال الحرام، انتبه من السرقات، انتبه من كل قرش فيه شبهة ممكن يخش جيبك، هيكون سبب لعذابك في الدنيا والآخرة. طب الحمد لله ما بسرقش، بس في نوع آخر بقى من السرقة، في نوع آخر بقى من السرقة، ودي الرسالة الستة. في نوع آخر من السرقات كتير مننا واقع فيه للأسف. ما عاد شغلك من 8، العمل اللي انت بتاخد عليه الأجر من 8 ل2، حضرتك بتيجي 10 وبتمشي الساعة 12، ومن 10 ل12 انت نايم ساعة، وساعة بيقرأ فيها الجرنان وبيشرب القهوة وبيفطر، دي سرقة، دي سرقة وأنت مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى ومن قيامة. الناس اللي ما بتروحش وبتخلي الراجل صاحب الدفتر يمضلها في آخر الشهر تديله مبلغ، وكل ده تحت حجة أنا بشتغل على قد فلوسهم. لا لا لا لا لا لا, لا, لا. اوعى تظن هذا الكلام أنا بشتغل على قد فلوسهم. لا، انت رضيت من البداية بالعقد انك تشتغل من الساعة كذا للساعة كذا، انت رضيت بهذا العقد، فواجب عليك أن تنفذ بنود هذا العقد انك من 8 ل2 في الشغل. إنما النهاردة اللي بنشوفه دي سرقة من السرقات. على أي شيء أنت أخذ هذا المال؟ أنت واخد المال بشرط أنك تكون موجود من كذا لكذا تؤدي عملك. طب أنت ما بتروحش؟ لا، دي سرقة بقى، دي سرقة بقى، لازم تاخد بالك من هذا الأمر. أما الرسالة السابعة فاحذر من غش المسلمين، وده أمر للأسف بدأ ينتشر عند كثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من غش أحدا من المسلمين فالنار النار. اوعى تغش حد المسلمين، والغش الايام دي بقت صور منتشره ومتعدده لا حصر لها، كل يوم بيطلعوا لنا صوره جديده للغش. خليك امين وكن على يقين ان كل شيء ستصنعه انت محاسب عليه. واحد، انا رايح اشتري تليفون، شريت التليفون على انه جديد، وافاجئ ان التليفون مفتوح وبايظ ومش عارف ايه وايه وايه وايه، ده غش، غش. النبي يقول: الا من غش امتي فالنار النار. رحت مثلا لطبيب، طبيب ده قال لي انا عايزك تعمل لي تحاليل في الحته الفلانيه، هو اصلا مش محتاج تحاليل، ولكن هي القصه ان هو مرتب مع معمل التحاليل كل زبون هيروح له مبلغ من المال. جات له شركه ادويه عرضت عليها نوديك مش عارف فين وهنعمل معاك ايه وندهن لك العياده ونجيب لك تلفزيون ونوديك اسبوع مارينا او نوديك مش عارف مؤتمر فين علشان كل رشدة تكتب عليها الدواء. إن شاء الله، أنا أعرف كتير جدا من الأطباء ما شاء الله خلق ودين عمره ما يعمل كده، ولكن الصورة دي ما زالت موجودة، الصورة دي ما زالت موجودة، يقوم كاتب لهم الدواء. أنا مش محتاجه، يعني أنا مش محتاجه، ولكن علشان يزود نسبة المبيعات. ده غش، ده غش، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ده غش، ده حرام، ده حرام. بعض الناس مثلا شغالين في مناطق ما بيدوا مثلا أسمدة كيماوية وحاجات تبوت تهلك الإنسان، تهلك الإنسان، كيماويات في كل مكان، في الأكل كيماويات، في المطعومات كيماويات، كل ده عشان المسألة تبقى بسرعة وخلص وانجز، وكل ما تكون الدورة صغيرة هنكسب أكتر. لا يا جماعة، لا لا لا، ده غش، ده حرام، ده حرام. ألا من غش أمتي فالنار النار. رايح الشارع العربية، يعني أنا في مكان كل اللي فيه ورش، الورش دي أشوف العربية جاية متشالة على الونش، هي مش عربية، ده هي حتة صاج متطبقة، وبقدرة قادر في خلال أسبوع العربية بقت عروسة ما شاء الله واقفة على الأرض، وتتباع على إن العربية، يقول لك العربية فابريكا يا بيه، فابريكا يا بيه، ده العربية مدشدشة أصلا حبيبي، مش عربية، بقول لك فابريكا يا بيه، ويدور على الانسان الطيب بقى المسكين اللي مش مدردح كده ويلزق له العربيه وانتهت، هي اسبوعين ثلاثه وتبدا العربيه تعود للاصل الاول بتاعها بقى. ده غش، ده غش. خش بقى على الاكل والشرب والكلام ده، ده ما ينفعش. عشان كده ربنا اكد على المعنى ده، ان خد بالك ان المعنى ده انت هتقف بين ايدين ربنا، انت مسؤول عنه. شوف اقرا اوائل سوره المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. شوف بقى الفرق الكبير، إن هذه الآيات يقول ابن عباس: كان الصحابة قبل الإسلام أي في الجاهلية يطففون المكيال والميزان حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت هذه الآية كانوا يستوفون في كيلهم وميزانهم. نحذر من هذه الأمور، نحذر من هذه الأمور. والغش صور كتير جدا، ممكن تغش وانت مش واخد بالك. احذر احذر، لأن العاقبة بتكون خطيرة. ربنا بدأ الصورة بالهيل، وبعد كده قال لك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ومن الرسائل أيضا التي لم ينبغي أن تكون واضحة ظاهرة لنا جميعا، بل ينبغي أن تكون عقائد أمامنا دائما في أماكن أعمالنا، أن هذا العمل لا ينبغي أبدا أن يشغلنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بل هذا العمل إنما يكون نعم العون لنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. بمعنى جاء وقت الصلاة، جاء وقت الصلاة، قم للصلاة، صلي، قم صلي. بعض الناس النهاردة يقول لك أصل العمل عبادة. أيوة العمل عبادة إن أحسنت فيه النية، ولكن تركك للصلاة معصية، لا ينبغي أبدا، اللهم إلا في حالات ضيقة جدا. واحد فوت العمليات وبطن المريض مفتوح، يقول أسيب العمليات واطلع برا صلي؟ لا لا لا لا، خلص العملية بتاعتك واطلع صلي. دي مسألة، مسائل محدودة، محدودة جدا. فالأصل أنا في مكان حكومي، جاء وقت الصلاة أصلي، جميل جدا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال أبو العالية ذكر الله يهون الصلاة. اوعى في يوم من الأيام عملك وتجارتك وشغلك يشغلك عن ذكر ربنا، اوعى في يوم من الأيام تظن ان انت لو قفلت المحل او قفلت المكان ورحت تصلي ان ربنا سيضيق عليك الرزق. اذا كان الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن عصاه، أفيضيق الرزق على من أطاعه؟ ده إزاي بأي عقل ده؟ يعني بأي عقل ده؟ لا، رزقك محفوظ، وعد كده على أي محل من المحلات ما شاء الله الطيبة المحترمة لأصحابها ما شاء الله ناس قلوبها معلقة بالله، عد عليه كده ساعة الصلاة والمكان مقفول، هتلاقي ما شاء الله كل واقف قدام المحل. خليك صلي، يعني صلي. وأنا بقول جميل جدا، إن بأكد على المعنى هو جميل جدا إن إحنا ساعة الصلاة نقوم نصلي، جميل جدا إن في الشركة عملنا 50,000 مكتب، جميل جدا إن إحنا ناخد مكان بسيط نعمل فيه مسجد. بس اللي مش جميل بقى، اللي مش جميل ان قبل الصلاة اروح بساعة وارجع بعد الصلاة بساعة. اللي احنا للأسف بنشوفه عند كتير في كتير مصالح حكومية او في الشركات الخاصة، اقول له انا راح اصلي، تمنعني من الصلاة؟ ده طاعة ربنا يا عم. طيب ماشي، طب وبعدين؟ قبل الصلاة بساعة راح المسجد، عمال يكلم ويرغي وضيع وقت، صلى خلاص، خلصت الصلاة روح بقى بسرعة عشان العمل بتاعك. لا، بعد الصلاة بساعة قاعد برضو في المسجد، ولو جيت تكلمه يقول لك صلاة صلاة صلاة يا ناس، وإن الله لا يبارك في عمل ينهي عن الصلاة. ماشي يا عم، لا يلهي عن الصلاة، بس الصلاة ربع ساعة تلت ساعة مش ثلاث ساعات، زي ما ربنا سبحانه وتعالى له حق، وإحنا يعني يقول لك حافظ على الحق ده، ما تضيعش حقوق الناس. الموظف فين؟ بيصلي. طب يا جماعة ده الساعة 10 لسه على الظهر ركعتين، قال لك ما هو بيصلي الضحى. ضحى؟ طب بيصلي الضحى قبل ما يجي، يصلي الضحى بعد الفجر، انما الضحى ايه دلوقت؟ يصلي الضحى، عدت ساعة، ساعة بقت 11، يا جماعة الساعة 11، ما هو بيقول لك بينتظر الصلاة. أصل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، في غير مكان العمل. وتعالى اتفرج عليه بقى بعد وقت العمل، تعالى اتفرج عليه صلاة مثلا المغرب ولا العشاء، الله العظيم لا بيفكر، ما بيفكر اصلا يروح المسجد، ما بيفكر انه يصلي في البيت. لا يا جماعه، لا لا لا لا لا، عايزين يكون عندنا اتزان، عايزين يكون عندنا اتزان. الامر الاول اعطي حق الله كاملا وحقوق الناس في نفس الوقت لا تضيع. الامر الذي يلي ذلك، وبالرسالة دي اختم عشان طبعا الوقت، الامر الذي يلي ذلك، ينبغي عليك دائما ان تكون على عقيدة او تكون في شيء من جواك بيحركك لحب الناس، لحب الناس، والا يترتب ضرر لهؤلاء بسببك. احنا كم ضررنا من الناس بسبب اعمالنا، بسبب التأخير، بسبب عدم الاتقان. اطلع مثلا على الطرق السريعة، شوف المهازل اللي بتحصل على الطرق السريعة بسبب الرصف، ارض عاملة كده وارض تانية العربيات المقطورة كبيرة منزل الارض فالارض عاملة كده. ايه ده؟ ما هو ده ما فيش اتقان. عمارة وقعت، اصل المهندس كان بيسرق. كم من الضرر نال الناس بسبب عدم اتقاننا في اعمالنا. الدكتور بيتأخر، الدكتور بيتأخر عن عمله، ما بيروحش المستشفى. الدكتور جاله تكليف في بلد جنب المنصورة فما بيروحش. كم من الضرر سقط على الناس في هذا الوقت. مريض في البلد دي واجب عليك انك تعالجه والدوي، انت ما بتروحش اصلا. كم من الضرر نال هذا الناس. يا جماعة فكر عمر رضي الله عنه كان كده، فكر عمر رضي الله عنه كان كده، انه يبذل في قلوب الناس المعنى ده، لدرجة ان اي انسان يا جماعة على فراش موته بيبقى مشغول بنفسه بس، مش مشغول بحد تاني. ولكن عمر كان مشغول بهذا الامر. عمر لما طعن، طعن ابو الاولى المجلوس عليه لعنة الله، لما طعن عمر وهو على فراش الموت بيقول للناس: والله لئن احياني الله عز وجل الى العام القادم لو عشت سنة واحدة بس لن اذر نساء العراق يحتجن لاحد من بعدي شيئا. انا لو ربنا اضل لي ان انا اعيش سنة بس، شوفوا الفكر رايح فين، مش اخلي امرأة من عجائز العراق تحتاج لحد من بعدي. يا سلام يا سلام. لا ده مش كده وبس، ده مع البهائم حتى عمر كان بيتكلم هذا الكلام. بيقول انني لاخشى ان تتعثر دابة بشط العراق، بشط الفرات في العراق، فاخشى ان يسالني ربي عز وجل، خايف ان بعير يقع يتكعبل يتعور ربنا يسالني عن ده يوم القيامه. هو ده المعنى يا جماعه، انك في مكان عملك تكون على يقين انك لازم تخدم كل الناس، وانك دايما تكون حريص ان مفيش اي اذى يترتب على الناس بسببك. فأيا كان مكان العمل، أيا كان مكان العمل، احذر ان في ضرر يترتب. ليه؟ لان في حاجه اسمها مظالم، في حاجه اسمها مظالم، وفي حاجه انك كل دقيقه قضيتها في عملك تسال عنها. ولو في مظلمه، والله والله يا جماعه بنشوف ناس في المساجد، والله بنشوفهم في المساجد علامه الصرف ده في دماغه قد كده، ومع ذلك مضيع حقوق الناس في العمل، والله كل حقوق الناس وظالم الناس. يطلع الشاب من هنا على كفيل في السعوديه يقول له انت هتاخد من هنا وانت طالع مثلا 3000 ريال، على ما يروح هناك يبقوا 3000 1000 ونص. ليه؟ عاجبك عاجبك، مش عاجبك مع السلامه. طبعا مش كلهم كده، ما شاء الله فيهم الخير وفيهم الدين، ولكن دي نماذج موجوده، دي نماذج موجوده. ده ظلم، ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في شأن دول بقى، الناس اللي بصلي وبصوم وعملت حج كم مره واعتمرت مش عارف كم مره، واكل حقوق الناس واكل اموال الناس ومضيع حقوق الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في امثال هؤلاء، والله الحديث ده في الناس دي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامه فيرى فيها حسنات كثيره فيظن انه قد نجا. خلاص صلاه، انا كنت بصلي عمره وحج، انا عامل 20 عمره و30 مش عارف ايه، ماشي موجود برضو في الصحيفه بتاعتك. ان الله لا يظلم الناس احدا ابدا، لا يظلم الناس شيئا ابدا. ولكن تعالى بقى: فلا تزال تتتبعه مظالم بني آدم فتمحى من حسناته ثم يمحى من حسناته ثم يمحى من حسناته ثم تؤخذ سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في جهنم. فين صلاته بقى؟ فين صيامه؟ فين العمر؟ فين الحج؟ كل ضاع لأن في مظالم، في مظالم. عايز أقول لكل الناس أصحاب الشركات الخاصة والناس اللي ربنا مكن لهم وأعطاهم، احذر إنك تظلم واحد شغال عندك، سواء كان ظلم مادي او ظلم معنوي، انك تهينه او وهو مش اهل، مش عملش حاجه عشان يهان. احذر انك تاكل ماله، احذر انك تاخر عنه الحوافز بتاعته، احذر انك تاخر عنه. بقول تاخر مش تاكل المال بتاعه، لا تاخر عنه، ده ظلم، ده ظلم، وانت مسؤول بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اعمل ايه؟ هاتهم بسرعه قول لهم يا جماعه اللي عنده مظلمه يجي دلوقتي ياخدها دلوقتي حالا، واحنا قاعدين، واحنا قاعدين اللي عنده مظلمه يجي ياخدها، يجي ياخدها. سهل جدا نأدي المظالم دلوقتي، المظالم دلوقتي جنيه و10 جنيه و15 جنيه و100 جنيه سهل تتأدى، انما يوم القيامه المساله مساله حسنات وسيئات. فليس ثم درهم ولا دينار كما قال السلام، فليس ثم درهم ولا دينار انما هي الحسنات والسيئات بس. فسهل جدا ان احنا نؤدي المظالم الان، نحن نعطي، تعالوا يا جماعه اللي عنده مظلمه يجي له وياخدها، وياخدها وتنتهي المساله على كده. وصدقني هم لو شافوا منك ده اصلا هيعفوا، والله هيعفوا لو شافوا من كرم اخلاقك هذا الوضع، هم هيعفوا اصلا. يا جماعة دي كانت بعض الرسائل اللي ينبغي ان هي تكون موجودة دايما في أذهاننا في أماكن أعمالنا. وبنقول دايما ان الإدارة الناجحة لها أسس، عشان تكون إنسان في مكان عملك إدارة ناجحة لها أسس، وأسس الإدارة الناجحة وضعت في القرآن، وده إن شاء الله هو خطبة الجمعة الجاية. أسس الإدارة الناجحة في أي مكان عمل، أي زي تكون ناجح في مكان عملك، وده إن شاء الله هناخده من خلال قصة يعني رجل من أعظم الإداريين في الدنيا اللي ربنا ذكر في القرآن سبب نجاحه في إدارته للدنيا كلها، مش لشركة أو لمصنع، للدنيا كلها، ذو القرنين، الملك مشارق الأرض ومغاربها. وهنقف سريعا كده معلش بره بتوع التنمية البشرية بيعملوا دورات للإدارة الناجحة، إزاي تكون إداري ناجح. إحنا برضو هنعمل الجمعة الجاية دورة صغيرة كده في أسس الإدارة الناجحة، ولكن من خلال قصة ذو القرنين، عشان أقولك إن الأصول كلها في الإدارة الناجحة في عملك وجدت في القرآن قبل أن يظهر علم الإدارة. قبل ان يظهر علم الاداره ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع الجاي نكمل بقى، بحيث احنا قلنا بعض السلبيات الموجوده نشوف بقى ازاي نكون ناجحين في اماكن عملنا، وازاي بفضل الله نرتقب انفسنا من خلال القران، من خلال كتاب ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا لم يترك فيه صغيره ولا كبيره الا وذكرها. ليه؟ علشان يعلم الدنيا كلها ويعلم الناس كلها ان فعلا نجاحكم وحياتكم الطيبه انك ترجع للقران ده وترجع للنبي الصافي ده. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم جميعا، واساله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله سالما بالخير رددته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف أخي الدكتور حازم شمان، اللهم اشف أخي الدكتور حازم شمان، اللهم اشف أخي الدكتور حازم شمان، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه أنت الشافي، اللهم اشفيه أنت الشافي، اللهم أبدله لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، واجعله يا ربي معافا سالما غانما بيننا يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين، وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشيء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، وأعتذر على الإطالة، سامحوني بالله عليكم.